يعني ما علي كنت عليك نعم. يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقبلون بطاقه، هذا جاء اليكم فقمت ب 100 لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا الرعي بضاعه 95. هذه ما تقولون يضرهم يعني، يقول هذا دعايه هو. طيب هنا يعني سمسرة ولا رباعي؟ كل العاملين هم نظام السمسرة، يعني إنه هذا يجي لك يزبون أنا كل إنه هذا ليش بدهم نعم شغل المبلغ 5% اللي بده يأخذه. إنه كملها الشيء. إنه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ أنا ما يبدو لي إلا أنها ربا. أنا كل قرض من زرع نفهم. آه. لكن هون. لا في شيء ملاحظة. لو كان مثلاً هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للدون ما أصلاً زادهم عليه، لكن بنك أخذهم من مين؟ من التاجر. لو كان هي. نعم. هو هي. هذا الوضع أنا. نعم. هاي الصورة أنا. هاي ما أخذوا مني شيء. أخذها من صاحب الوضع. إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء. بتصير أحياناً هون معاملات مثلاً سيارة احتاجت إلى قطع. الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، بيقول لك مثلا هي قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي يدلك أنت خصم. عرفت كيف؟ مصطلح الكرادات الخصم. إيه صح. إيه هون هذا ما بيجوز، لانه هو اقتطع منك شيء زياده مشان يعطيها للي ضاعت لعنده. فانا ما استبعد ان تكون القضيه هكذا. غير وارد الشيء. غير وارد. غير وارد ابدا. ليه؟ الان محل عطور في الرياض اعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس. طيب. بضاعه سعرها 100 يبيعها 70. قلت له انا قلت له ابغى اخذ العطر هذا ب 100 ريال او 70 ريال. يعطيني نفس سعرنا بنفس السعر. وعندهم تعليمات يقول اي واحد يزود عليك 1% عن الناس بسبت معك بطاقه اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضويه، نسحب من هذا التاج عضويه. يعني عن في ضمانات تمنع هذا، لكن في مساله يا شيخ قلتها ايضا انظر انا الان في الاردن وفلوسي في السعوديه، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال كل حوالي 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في في في في عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات. تسمعها كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم. يعني لو اشتريت 100 مرة في 25 مبالغ طائلة. 2500 ريال هتكلفة التحويل معاملات مالية تروح تجي بالسلك كلها على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع شيء، ما أخسر فيها ولا قرش، خسرت أنا. معليش أنا اعترفنا فيه أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد. أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا هل الإنسان جب يروح لأمريكا وأوروبا شو بده يحمل معه عملات؟ إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات يعني ربما يتعرض لخطر ضياع نهب سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون نحن منفكر تفكير نظري أنتم الآن تفكيركم عملي لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات الشرائع ولا لا. فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا فيه أنا ما شعرت قلبي مطمئن يا شيخ لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة. لا ترجع تقول تسهيل لأنه هذا اسمه بعدين تبرير. ذكرناها ما في إلا مسألة 400 ريال في السنة هذه الأخرى. لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر أجر التحويل هذا. نعم طيب شو رأي مشايخكم هناك نستفيد نحن من آرائهم؟ الشيخ يقول ربا نسيئة. كيف؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي ربا نسيئة يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا على التليفون أكلمه. قال اسأل غيري اسأل غيري وسكرت معه. باز كان مشغول يعني ربما تصدق غير مناسب يا شيخنا. وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى الهيئة الدائمة بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر. فتوى لمين؟ الهيئة الدائمة. أيوة هيئة الإفتاء في الرياض هناك في الرياض. نعم وما أعرف شو مضمونها. لا ما أعرف لكن يا شيخ تختلف هي بطاقة فيزا تختلف عن أمريكان إكسبريس. هؤلاء يحجزوا مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك. مين هم؟ فيزا مشهور النوع الثاني. نوع ثاني بطاقة قوية لها بطاقة ثانية لكن هذيك تشترط يكون لك مبلغ معين تشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا الإكسبرس ما تشترك مبلغ تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد وعشرة. فأنا وهي الشركة شو جنسها؟ أمريكية يا شيخ. وتلك الأخرى؟ كلها أمريكية. كلها أمريكية. كلها أمريكية بس في كل دول العالم معترف فيها. طيب هل أنت هون في أي مكان تدرس شيء؟ لا ممكن أي مكان. ممكن أي مكان. أنا ما مين تعرف إذن؟ يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 ممكن 15 يأخذ. ما أعرف فندق لكن لما تشتري بضائع كيف؟ بس تسأل؟ لا موجود علامات. وين؟ على اللوحة ولا على الجدار ولا على مثل المحل يعني. ما هي؟ بطاقة كرة البطاقة كبيرة. شو اسم بطاقة؟ نعم. شو اسم ايش هي؟ أنا ما عندك بطاقة ما تفهم. تبع التلفزيون هي. تبع ايش؟ التلفزيون اللي بحكي عنها هذيك موجودة. لا لا وأمريكا بس ما تعرف علامتها. هذيك اللي موجودة. التلفزيون لأنها عندنا كثير دارجين شفناها. هذه لا كلها موجودة. لا في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس. إيه موجودة لا موجود. موجود. وزي رقم لاحظت لكن في دمشق قصدي في عمان موجود. البنك الإسلامي. كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها. حاطط قرطون هيك تكتب عليها معاملة إكسبريس. يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا. ما تستطيع إنك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بهالبطاقة. إذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع له. أما إذا كان عندك الرقم خلاص يعني والله هي بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة. لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك. هي الشيخ مستفيدين من البنوك. إذا بنحفظ البنوك فالبنوك مستفيدين عن جنسين. مستفيد الـ400 اللي بيدفعوهم، ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله. لكن طالما إنه ما بزش البضاعة، يعني حتى ما استفسرنا منه سابقا والآن، فبكون الخدمة التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجرها أرباح من وراء التجار داخلنا هذه. لكن الزبون ما طرع على شيء، وهذا اللي إحنا في منه الخوف اللي تتحذر منه، اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم. فهي كده الربا ما لحق بالزبون، ولهم من أخذوا الربا بحسب أكثر شيء الشركة، أكثر شيء بربح الشركة تأخذ من الزبون ومن تاجره. تأخذ 400 وهذا 400 شهري. 400 شهري سواء استخدمها أو ما استخدمها. راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل. ولو ما استعمل. إذا استعمل بينضاف ربح ثاني اللي هو البيع. التاجر. التاجر. بيجي الزبون. إن شاءت يا شيخ كتبنا كتاب في الموضوع بالتفصيل، إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب. والله تحسن. الله تحسننا يا شيخ والله. مثلا عندنا سائر كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين استخدامها، وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كلام. شيخ الفيزا حسب ما سمعنا من الشباب معهم فيزا عندنا هوني إنه الربا عايد على الزبون. والتاجر على نظام بيعتين في بيع. والتاجر بأخذ من هذا وبأخذ من هذا من الطرفين. هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بقول إن إحنا بنأخذ مصريات، لا أنت ما لك علاقة، هذه 150 بنأخذه من إحنا بالبنك، لكن هو بيقول البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر في الطيارة. القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبه أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال، فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا، يعني مساجد على قبر. وما مدى صحة هذه الرواية؟ أولا ذكرت في أول كلامك ينكرها أهل الدعوة. ثاني بأهل الدعوة ماذا؟ أحباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب، لكن في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ. لا ما قصدت. أنت ما قصدت هذا، لكن لفظك يوهم هذا. فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي، لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا. المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، وهو له أو هي لها عدة روايات. التفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا ثابت. بارك الله وفيك بارك. هذا حديث يا أخي تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو أحب الدين الله حنفية سبحانه. معنا ابن حجر يقول كل ما رويت داود ابن الحصين أنا أكرمه من كرار. وده تحسنت الحديث. أنا حسنته لغيره. لغيره تعرف الحسن لغيره؟ نعم. ما هو الحسن لغيره والحسن إيه؟ ما هو الحسن لغيره؟ نذكر نحضر إذا ما تعرفه. فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا، لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. لذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة هذا الباب مفتوح. هذا هو الذي يقع إشكال مثل هذا السؤال. يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه. يقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟ غير الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم. هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة. للمعالجة إنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب إيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليه احتجم ومن لا فلا. واضح؟ واضح إن شاء الله. شيخنا في سؤال. شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين ما خالف أمر الرسول مين هزم المسلمين والمشركين؟ مين إيه خالف إيه؟ خالف أمر الرسول. المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على نظر الجبل نجر. المخالفة من هؤلاء وقعت. من اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين والمشركين. بالأخير انتصر المسلمون. بالأخير. الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاة محتقن؟ الاحتقان هو الاحتقان، يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه. إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوى. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني البول والغار. سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والحمد لله فيك ويتقبل منك. بارك الله فيك. أصلاً هذا غيره. هذا غيره. هو يعرفني ولا على السماع؟ نعم لا يعرفك. يعرفك. سماعك نعم. طيب فأنت جزاك الله خير أيضاً تكون وصيت خير لتقرئه سلامي. جزاك الله خيراً. وأنت أحسن الله إليه. ولا تنسى من دعاء. وشكراً لك. خيراً. وبارك فيك. ادعو له خيراً. وجمعنا الله جميعاً على السنة. اللهم أنت وعلى التوحيد الصحيح الخالص. ادعو للغرباء جزاك الله خيراً. نسأل الله. نسأل هذه الأيام بفضل الله. أن ننصرهم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. على كل من يخالفهم. اللهم آمين. كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا يا أخي. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.